وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك بعد أن فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة، الهجرة مأخوذة من الهجر والهجر مأخوذ من الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر في القيلولة، لأن الناس ينكف بعضهم عن بعض من شدة الحر، فلك أنهم تهاجروا. والهجرة اصطلاحا عند العلماء الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمصلحة، والهجرة في الاصطلاح الخاص كانت مخصوصة بالانتقال من مكة إلى المدينة. والمتأمل في تاريخ الهجرة وأحداثها يجد أن الهجرة في بدايتها كانت نقطة الانطلاق والتحول والتغيير في منهج العالم كله، لأنها غيرت موقف المسلمين من موقف الدفاع عن النفس إلى موقف القتال والدعوة إلى الله. وانتقال المسلمين وانتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يؤذن بأن الإسلام لا يتقيد بمكان ولا يتوقف على إنسان، وكما يقال عالمي الوطن والجنسية، ليس خاصا بعربي ولا عجمي ولا بغني، فقير ولا غني، ولا شرق ولا غرب، ولكنه يمتد وينتقل إلى حيث وجد الموطن. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه في بادئ الأمر في عام 90 من البعثة لما اشتد الأمر على المسلمين أذن لهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا عادلا لا يهضم أحد في جواره، أرى لو هاجرتم إليه أو إليها حتى يأتي الله بالفرج. فهاجر المسلمون إلى الحبشة، وقيل الهجرتان لأنهم لما هاجروا أول مرة وحدث في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد في آخرها وسجد المشركون معه، تنادى عند الناس بأن قريش قد أسلمت مع محمد وأنهم سجدوا معه في سجود التلاوة. ثم أشيعت قضية الغرانيق، ومن كان بالحبشة وسمع بأن قريشا أسلمت جاء راجعا إلى مكة فوجد الأمر على العكس، ووجد شدة عداء قريش للمسلمين، فرجعوا أو رجع البعض وهاجر البعض مع الذين كانوا قد هاجروا أولا فرجعوا معهم، ولهذا يقال هاجر الهجرتين إلى الحبشة. وفي أثناء سماحه صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا يقال لضعفة المسلمين فحسب، لا، عام، لأن من المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعديد من المسلمين. خرج هو أيضا يرتاد الموطن الجديد إلى الإسلام، فخرج إلى الطائف، ودخل إلى أتى إلى ثقيف، وكان من أمر ثقيف معه صلى الله عليه وسلم ما هو معروف من الرفض والتعنت والإيداء، ورجع صلى الله عليه وسلم مؤلما. ولكن إن لم تستجب له ثقيف في إتيانه إياها في محلها، فقد أرسل الله إليه من هم خير من ثقيف يستجيبون لدعوته في هذه الرحلة المباركة، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى في عودته: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكان بلاغ الدعوة إلى عالم الجن جزء من أجزاء فوائد تلك الرحلة وهذه الهجرة المبسطة من مكة إلى الطائف. ثم كانت بوادر الهجرة إلى المدينة، وتاريخ الهجرة النبوية أو الهجرة الإسلامية إلى المدينة معروف، وكانوا يهاجرون أفرادا وجماعات، وكانوا يخرجون على خفية من قريش حتى لا يؤذونهم إلا عمر رضي الله تعالى عنه، ما أخفى هجرته وطاف حول الكعبة وأتى قريشا في نواديها وقال: إني مهاجر. فمن أراد أن تثكله أمه وييتم عياله وترمل زوجه فليلقني خلف ذاك الكثيب. وخرج رضي الله تعالى عنه، وخرج معه عدد من المسلمين. توالت الهجرة، وكانت في تلك الحالة ما بين بيعة العقبة الثانية التي حضرها 70 من الأنصار أوس وخزرج، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيواء والنصرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج يبحث عمن يأويه وينصره حتى يبلغ دعوة الله. وحدث أن جاء 6 من المدينة إلى قريش يعقدون معهم حلف على جماعتهم، فسمعوا برسول الله وسمع بهم رسول الله، فأتاهم وقال: ألا أخبركم بخير مما جئتم إليه؟ قالوا: ما هو؟ ذكر لهم موضوع الإسلام وأن ينتقل إليهم وأن يجد عندهم النصرة. فتنازعوا فيما بينهم. وفي الموسم الثاني جاء عدد آخر فقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا يبلغون أهل المدينة، حتى سمع جميع أهالي المدينة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما يدعو إليه. وفي بعد ذلك كانت البيعة النهائية الرئيسة، وهي بيعة العقبة مشهورة بذلك. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتاهم في المدينة ووصل إليهم فإن له عليهم عهد أن ينصروه ويأوون ويحمونه مما يحمون أنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم. وتمت البيعة على ذلك، فبدأ الناس يهاجرون، وأذن لهم أن يهاجروا إلى المدينة، وفتحت المدينة ذراعيها ورحبت بصدرها إلى كل من هاجر إليها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة الطيبة المباركة رجال تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله، ورجال يرحبون بكل من قدم عليهم لسبيل الله. وهكذا تعاون المضحي والمجاهد. وكان يخرج الخارج من مكة بنية التجمع مع رسول الله والجهاد في سبيل الله. وعلى هذا كانت الهجرة لكونها تجمع المسلمين وتأسيس أمة جديدة في وطن جديد، كانت واجبة وركنا من أركان الإسلام. فمن أسلم في مكة كان يتعين عليه أن يخرج مهاجرا إلى المدينة ما لم يكن مستضعفا لا يستطيع الخروج. وتوالت هجرة المسلمين إلى المدينة، وتكاثر المسلمون هناك. ثم لما تجمع المسلمون من المهاجرين والأنصار بدأ الإسلام يتحرك، حركة الدعوة وحركة الجهاد، وبدأت الغزوات والسرايا حتى بلغت كما يقول الواقدي الغزوات 27 غزوة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرايا بمجموعها والتي لم يحضرها رسول الله كسرية حمزة وأبي بكر وعمر وعبيدة وعكاش بن محصن وإلى آخره 47 سرية. فإذا ضممنا 27 غزوة إلى 47 سرية 74، متى في أي زمن مدة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها بالمدينة 10 سنوات. كانت عدة سرايا قبل بدر، ثم بدأت بدر، تلتها أحد، ثم الخندق، بن المصطلق، الحديبية، القضية، فتح مكة، خيبر أو خيبر ثم فتح مكة، تبوك. كل هذا كان في ظرف 9 سنوات. لو قسمنا كذا وسبعين بعث وسرية على هذه السنوات كم يكون كل سنة يخصها؟ على 10، 8 غزوات وسرايا في سنة واحدة. بأي مبدأ وعلى أي أساس؟ إنه الإيمان الإسلام، لأنهم ما هاجروا من مكة إلى المدينة إلا لذلك. ولهذا من تأمل السيرة وجد جميع السرايا قبل بدر كلها من المهاجرين، لأن المهاجرين انتقلوا من مكة للجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك كانت الدعوة أعم، وشارك الأنصار مع المهاجرين في الغزوات، وأصبحت الدعوة عامة. فكانت هذه الهجرة موجب تغيير منهج الحياة في العالم كله. بدأت بالمدينة وانتشرت إلى العالم الإسلامي، ثم تخطت حدود العرب وجاوزت النهر وطبقت المشرق والمغرب. فالهجرة أساس وعامل تكوين، وكما يقولون في السياسة والحكم والدولة، أساس كل دولة أرض وشعب وولي أمر ومنهج حكم. إذا توفرت هذه قامت الدولة، فإذا وجدت الأرض التي تقوم عليها الحكومة ويتجمع عليها الشعب ووجد ولي أمر لتلك الجماعة وتكون منهج يسيرون عليه، سواء كان القانون أو النظام أو غيره، قامت الدولة. وهنا وجدت الأرض ووجد الشعب ووجد ولي الأمر، والمنهج قد سبق ذلك كله. لأن كانت مناهج دول العالم أنظمة وقوانين، فإن منهج الدولة الإسلامية وحي من الله، كتاب منزل وسنة مطهرة ترسم للناس حياتهم في جميع شؤونهم، شأن الفرد والجماعة وشأن الدولة من حاكمها إلى محكومها. كانت الهجرة في أول الإسلام فرض عين، حتى فتحت مكة ونزل عليه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وسأل عمر بن عباس عنه في مجلس من كبار الصحابة، وسأل الصحابة قبله فقالوا: هذه السورة بشرى للمسلمين بفتح الإسلام ودخول الناس فيه أفواج وتكاثر المسلمين ونصرة الإسلام، إلى ما يعطيه حرفية هذه السورة بألفاظها. وابن عباس لم يتكلم وكان غلاما، فسأله عمر: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فكان جواب ابن عباس: ليس من منطوق الألفاظ والكلمات، ولكن كما يقول الأدباء من خلال السطور ومن فحوى الحديث ومن مفاهيمه. قال: ما أراها إلا نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا، حي معنا يتحرك وجاء نعيه. والنعي الإشادة بالإنسان بعد موته، وتعداد محاسنه. فقال عمر: ومن أين أخذت هذا؟ قال: لأن الله بعثه للدعوة وأنزل عليه كتابا ليبلغه وأمره أن يجاهد في سبيل الله حتى يدخل الناس في دين الإسلام، وقد جاء الفتح وجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، لم يعد هناك نقص في وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كأنها شهادة بأنه أدى الأمانة وأنه بلغ الرسالة وأدى الواجب عليه، فما عليه إلا أن يتأهب للقاء ربه، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر: وأنا أرى ذلك. حينئذ وجد الإسلام الموطن الأساسي، ومنه انطلق إلى العالم الإسلامي كله شرقه وغربيه، وحمل المسلمون راية الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم حتى اكتملت الجزيرة إسلاما، وحتى غزا الجيران الروم، وذلك في تبوك على موعدة سابقة، فذهب صلى الله عليه وسلم حسب الموعد ولكن الروم لم يأتوا. نقول إنه في هذه الحالة استكملت حلقة الإسلام في وطنه وهو الجزيرة، ثم بعد ذلك أخذ ينساب وينطلق وتعدى حدودها وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر وذهب إلى المغرب وذهب إلى أفريقيا، وانتشر الإسلام في العالم شرقا وغربا. لما فتحت مكة وأصبحت بلدا إسلامية، المسلم فيها بعد الفتح والمسلم فيها قبل الفتح أصبحوا الآن متساويين من حيث الوطن، الكل أصبح مسلم. الذي كان يهاجر من مكة إلى المدينة كان للهجرة جانبان: الجانب الأول تجمع المسلمين بالمدينة لنصرة الإسلام، والجانب الثاني جانب شخصي لسلامة دين المهاجر، لأن قريش اشتد أذاهم على المسلمين في مكة، فما كان لهم إلا قتال أو فرار. أما القتال فلم يكن هناك ما يعادل القوة بين مستضعفين في مكة من المسلمين أو أقلية، وبين كثرة كاثرة من المشركين في مكة، فليس هناك ميزان تعادل يمكن أن يكون هناك قتال، فلم يبق إلا الفرار بدينه ليتمكن من أداء ما عليه من العبادة لله وحسن التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله. وعلى هذا لما انتفى باعث الخروج بعدم الإيذاء للمسلمين في مكة لأنها أصبحت إسلامية، وكذلك انتفى الدافع الثاني وهو التجمع، وقد أصبح في المدينة من المسلمين من يبعثون الجيوش والسرايا ويجاهدون غير المسلمين في غير المدينة وضواحيها وفي غير مكة، وطهرت جزيرة العرب من وضر الأصنام ومن ضلالاته، وأشرقت شمس الحق على جميع الجزيرة بكاملها. وكما ختم ذلك صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لعوامل الاحتكاك والاجتماع ولضرورة الانفراد إلى آخر الأمر. إذن كانت الهجرة أولا فرض عين خروجا من فتنة المشركين لضعفة المسلمين، فرارا بدينه، تجمع مع الآخرين على قتال المسلمين. أبو بصير لما جاء وكان على مقتضى الشروط في الهدنة والصلح، من أتى المسلمين من المهاجرين من الكفار بغير إذنهم يردونه عليهم، ومن أتى الكفار من المسلمين بغير إذن أهله لا يردونه عليه، حتى وقف عمر وقال علام نعطي الدنية في ديننا، نرد من أتانا وهم لا يردون من أتاهم. فقال صلى الله عليه وسلم إلى آخره يا عمر من ذهب منا إليهم فلا خير فيه، ما في خير للإسلام، خليه يروح، ومن أتانا منهم فالله جاعل له فرجا ومخرجا. واعلم يا عمر أني رسول الله أتبع ما يأمرني ولن يضيعني الله، إلى آخر قصة عمر في كتاب الصحيفة في صلح الحديبية. لما جاء أبو بصير وقال له صلى الله عليه وسلم العهد أننا نردك ولا نستطيع أن نأويك لأنهم شرطوا علينا ذلك ونحن أحق من يوفي بالشرط، فخرج أبو بصير عن المدينة وفكر قال فين أروح، المسلمون لم يقبلون، وإن رجعت إلى الكفار شد أذاهم علي، فأصبح الآن بين فكي الأسد كما يقال. جاءته فكرة بأنه يذهب إلى سيف البحر ينبع أو حولها، ونزل هناك وبنى له عشة. جاء آخرون إلى المدينة قالوا لا العهد أننا نرد، قالوا ماذا فعل أبو بصير؟ قالوا رده رسول الله. إلى أين ذهب؟ قال ذهب إلى كذا، لحقوا به. وكل من فر من المشركين إلى المسلمين ولم يقبلوه بمجرد العهد أو البند في الصالح لحق بأبي بصير حتى تكونت جماعة. ماذا فعل أبو بصير؟ كون فرقة، وما مرت بهم قبيلة من قريش في تجارة ذاهبة أو راجعة من الشام إلى مكة إلا ووقفوا في طريقها وآذوها ونالوا منها، حتى بعث أبو سفيان وهو المسؤول قائد حربهم رد هؤلاء عنا يا محمد. قال لا ليسوا في يدي، حسب الشرط أنا رددتهم ودفعتهم عني فليس لي عليهم سلطة، هم حكام أنفسهم. لما اشتد الأمر قالوا تنازلنا عن الشرط في الصلح وقلنا من يأتيك منا فاقبله، وكان سبب لرجوعهم عن شرط الايه الجائر كما يقال او املاء القوي على الضعيف. فتجمع ابي بصير كون فرقة ارعب قريش، فكذلك تجمع المسلمين افرادا وجماعات في المدينة كون الجيوش وأرسل السرايا. وهكذا كانت الهجرة هي المفتاح وهي السبيل لقيام الدولة الإسلامية الجديدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة، أي الواجبة المفروضة على كل مسلم سابقا قبل فتح مكة، لا هجرة بعد. إذن هناك هجرة قبل، انتهت الهجرة القبلية بعد فتح مكة. ولكن لما كانت الهجرة فرقة وانتقال، فرقة الأهل والوطن والمال والأولاد، وكانت فرض عين ولكن بقيت فرقة من نوع آخر، ألا وهي الجهاد. لا هجرة، أي لا انتقال من مكة بعد الفتح، لأنها أصبحت سالمة مسالمة إسلامية، والمسلم فيها لا يناله أذى. ولكن بدل الهجرة التي كانت واجبة ويذهبون إلى المدينة، هناك شيء آخر يعادلها أو يتعوض به عنها، ولكن جهاد ونية. وكل مجاهد في سبيل الله لا بد أن يخرج، لا بد أن يفارق بلده وأهله وولده وماله، ليذهب ليجاهد في موطن آخر غير موطنه، فكان ذلك مطلوب ومستمر. وكما سيأتي لا تنقطع الهجرة حتى تقوم الساعة. وهنا جهاد ونية، أي خروج وانتقال وفراق من أجل الجهاد لا بأس. ونية، نية هنا يقول العلماء تشمل كل خروج بعد الهجرة والجهاد. خرج في طلب العلم، خرج يسعى على أولاده، خرج يتجر، خرج لأمور عامة أو خاصة لا بأس حسب نيته. خروجه هذا لأي شيء، إن كان لمصلحة شخصية أو عامة دنيوية أو دينية فبحسب نيته. وكلنا يعلم الحديث المشهور، إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني لا يحسب علينا أنه هاجر في سبيل الله، أنه خرج ممتثلا للندب ولطلب الهجرة التي يهاجرها عامة المسلمين، لا، هو هاجر هجرة خاصة لمنفعته الشخصية، دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. وكان يخطر ببالي في هذا الحديث بأن هذا بمثابة وعد، وإن كان الغرض منه الإخبار بأن كل من هاجر إلى المدينة لأمر ديني أو دنيوي فإنه بإذن الله حاصل عليه. لو هاجر من أي بلد إلى المدينة يطلب ربح تجارة أو رواج صناعة فإن الله سيعطيه ذلك. إلى دنيا يصيبها، ما ردها عليه رسول الله، قال هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني سيحصل عليه وتكون هجرته منصبة فيه. ومن هاجر لامرأة يتزوجها الغالب أنه يحصل عليها، وكما يقول المهاجر أم قيس، امرأة طلبها رجل يتزوجها قالت أنا أسلمت أنت لم تسلم، إن هاجرت تزوجتك، مع أن أم سليمة طلحة خطبها وهي من سادة النساء العرب، قالت ما يتأتى هذا، أنت رجل مشرك وأنا مسلمة، إن أسلمت تزوجتك. فكان كما يقولون أغلى مهر امرأة أنها اكتسبت إسلام رجل سيد من سادات قريش. وعلى كل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا وعملا. ومن كانت هجرته إلى يمين ولا شمال فإنه سيحصل على ما هاجر إليه، والله تعالى أعلم. وهنا لا هجرة بعد الفتح، انقطع فرض الهجرة عامة ولا من مكة؟ بعضهم يقول هذا نص في قطع وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن كان واجبا، وبعضهم يقول هذا عام في جميع بلاد العالم. ولكن هل بلاد العالم تستوي في حكمها وفي أوضاعها كالسواء مع مكة؟ المحقول أنه لا، تتغير البلاد. ولذا قالوا المنفي هنا وجوبها من مكة، ولكن إذا كان هناك مسلم في غير مكة وأراد أن يهاجر من بلده إلى بلد آخر أوسع إسلاما وأوسع أمانا وأفسح حياة، قد ينظر إلى حاله. فالهجرة فرارا من الفتنة من أي بلد كان، يخشى على نفسه أن يفتن في دينه سواء كان في بلد شرقي أو غربي، فله أو عليه واجب أن يخرج ويهاجر إلى بلد يأمن فيه على أمر دينه، وهذا حسب وضع الطبيعة الشخص في هذا المجتمع الذي يعيش فيه. فإن كان آمنا على دينه وأداء عبادة ربه ومعاملاته وآمن على ماله وعلى عرضه لا يتعين عليه الهجرة لأنه لا ضرر عليه، بل قد ينبغي أن يمنع من الهجرة لأن بقاء مثله وتكاثر نوعه يجعل للأقلية الإسلامية كيان، ويتجمع من أفراد المسلمين في هذا البلد غير الإسلامي جماعة إسلامية، وإن كانوا يسمونهم الأقليات لا مانع، تكون أقلية متناصرة متعاونة قائمة بدين الله، خير من أن يتفلتوا عنها ويتركوها للأعداء، ولا سيما إذا كان العدو غاز محتل. فلا ينبغي لكل إنسان مواطن في تلك البلد أن يقول أنا أخشى الفتنة على ديني ويخرج ويتركها. تركتها لمن؟ تركتها لأعدائك وسلمتها بيدك، المفروض أن تبقى وأن تجاهد وأن تقاوم وأن تعاضد وتناصر إخوانك على إعزاز دينك وإمكان إعلاء كلمة الله في هذا المجتمع. على كل، يقولون الهجرة بعد ذلك ثلاثة أقسام: واجبة وجوب عين، إذا كان شخص مسلم أو اثنين أو أقلية في بلد عدو للإسلام ونابذوهم العداوة ومنعوهم من إعلان شعائر دينهم، منعوهم من الأذان، منعوهم من إقام الجماعة، منعوهم من صوم رمضان أو من الخروج للحاج، فهنا غير متمكن من أداء دينه، فحينئذ يتعين عليه أن يخرج إلى بلد يستطيع أن يؤدي شعائر دينه. وإذا كان الأمر أقل من ذلك وهو آمن على نفسه وماله وعرضه فليس هناك حاجة، وإن خرج فلا بأس لأنه ينتقل من مساو إلى مساو آخر. فعلى كل، ولكن جهاد ونية، أي بدلا من الهجرة من مكة بقي الخروج إلى الجهاد، وكلمة ولكن جهاد ونية بدون تحديد لا هجرة بعد الفتح. طب جهاد ونية إلى متى؟ قالوا هذا على الإطلاق استمرا ماضيا إلى الأبد، يبقى الجهاد ما بقي الإسلام، والنية بحسب ما يتوجه بها في خروجه لغير جهاد أو لغير هجرة. خرج بنية طلب العلم، خرج بنية السعي في الرزق، خرج بنية تعلم صنعة، خرج بنية دعوة إلى الله، خرج بنية اختيار زوجة صالحة، كل ذلك حسب نيته، والله تعالى أعلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام، ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يأتون لهذا الحديث بذكر عدة أسباب، منهم من يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل لمغنم، أهو في سبيل الله؟ ما أجابه عن هذا لا ولا نعم. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، ومن قاتل لينال غير علو كلمة الله، هناك زي ما ذكر الرجل سمعة، شجاعة، مغنم، هل له في قتاله من أجر؟ الحديث يدل على أنه لا أجر له في معاناة القتال. فإن حصل على غنيمة فلا بأس، وإن حصل على شهرة بشجاعته لا بأس. وهناك الحديث الطويل أن الله سبحانه وتعالى حينما يوقف بعض العباد بين يديه ويسأله، قل: يا ربي والله جاهدت فيك، فيقول: لا، جاهدت ليقال إنه رجل شجاع وقد قيل، جاهدت حمية لقومك، كما جاء في غزوة بدر أن رجلا لحق النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، يعني في الطلعة التي بعد مسجد ذي الحليفة، فقال: يا رسول الله، خرجت أقاتل معك. وبعض الروايات: خرج أبناء عمي واستحيت أن أجلس وراء دونهم، فأحببت أن أخرج نصرة لهم. قال: أسلمت؟ قال: لا. قال: لا، ارجع، فإنا لا نستعين بمشرك. ورواية أخرى: رجل جاء قال: يا رسول الله، إني خرجت للجهاد في سبيل الله وللمغنم، ألي أجر؟ قال: لا، لأنك لن وذكر له الحديث إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه. وأنت الآن شركت بين الجهاد وبين الغنيمة. وجرى هنا بحث طويل في من خرج لإعلاء كلمة الله وجاءته الغنيمة، هل مجيء الغنيمة هذا يؤثر على نيته وقصده لإعلاء كلمة الله أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. وقالوا ينظر إلى القصد الباعث لخروجه، إن كان قصده المغنم عن طريق القتال فحظه مغنمه، وإن كان قصده الجهاد وما جاء من المغنم هذا زود وغير مقصود، ولكن إذا جاء فمرحبا وأهلا وسهلا فلا مانع. واستدلوا بقوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات، هناك فيه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هم رايحين حجاج، وقال ليس عليكم جناح أي وزر ولا خطأ أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا أطلق الفضل انصرف إلى الرزق وأمور الدنيا فهو خارج حاج في سبيل الله، وإن انضاف إلى ذلك بيع وشراء وربح فلا مانع، لكن أن يكون القصد من الخروج هو البيع والشراء ثم يقول ما دمت أنا مسافر وما دمت أنا رايح ليش ما أنه الحج واكسبها، تكسبها مع إيش؟ فقالوا ننظر إلى القصد، إن كان القصد الأول هو إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، وما يأتي من مغنم فلا يضر ذلك. وقد جاءت الغنائم وقسمها صلى الله عليه وسلم كما في غزوة عكاشة، وكما في غنائم حنين وبني قريظة وخيبر وبني المصطلق، كل هذه جاءت غنائم وسبايا وأسر، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الغنائم التي حصلت تتعارض مع حسن نيتهم وقصدهم إعلاء كلمة الله؟ لا، بل إنهم مجمعون على أن أمير السرية أو قائد الجيش له أن ينفل قبل القتال وبعده، والأولى أن يكون بعده، كما يقول من قتل قتيلا فله سلبه، السلب غنيمة، هو قتل قتيل من أجل السلب ولا من أجل إعلاء كلمة الله؟ لإعلاء كلمة الله، ولكن جاءه السلب نافلة فلا مانع في ذلك. وهكذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومتى تكون لكلمة الله هي العليا قصد المقاتل ينظر في مبدأ قصده في الخروج. فهناك من صرح بأنه خرج حمية لقومه، ومن صرح بأنه يحب أن يعلم بين الناس شجاعة، ومن صرح بأنه يريد أن يغنم مع المسلمين. فإذا كان القصد شيء من ذلك وهو الدافع الأول للخروج فهذا لا حظ له في إعلاء كلمة الله، وإذا كان العكس فلا بأس في ذلك. ولهذا يقول العلماء في من استأجر إنسانا ليحج عن غيره: إن حج ليأخذ فلا أجر له، وإن أخذ ليحج فله أجر. أي من حج وجعل الحج سببا ليأخذ العوض، كان الحج عبارة عن سلعة وعن تجارة، أما من أخذ ليحج فكان أخذه وسيلة توصله إلى الحج، والقصد الأساسي هو الحج. وهكذا، وإذا تأملنا في جميع الأعمال هنا في حق القتال كذلك، لو كان طالب علم، لو كان متصدقا، لو كان معينا في نوائب، ما قصده من ذلك؟ وجه الله ولا السمعة والرياء؟ إن كان قاصدا وجه الله فوجه الله كريم، وإن كان قاصدا الرياء والسمعة فإن الرياء محبط للعمل الذي قام فيه. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ويمكن تعميم قاتل، قاتل تنحصر في أخذ السيف والصولان والجولان في أرض المعركة، ولا كل ما يغيظ العدو فهو قتال. كل ما يغيظ يعني من صنع صناعة يعين بها الجيش فهو في سبيل الله، من قدم طعاما، من قدم دوابا، من قدم ماء، من جهز غازيا فقد ايش؟ فقد غزا. كل من تسبب وعمل عملا يستفيد منه المقاتل ويتضرر منه العدو فهو في سبيل الله، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. هناك لا هجرة نفى الهجرة، وهنا لا تنقطع، وكان الأنسب أن يأتي بهذا الحديث مع ذاك الحديث متجاورا معه ليجمع الحديثين في موضوع واحد، حديث ينهى وحديث يحث عليها. لا تنقطع الهجرة ما إيش؟ قتل العدو. أي الهجرة؟ الهجرة من أجل نصرة المقاتلين. فإن كانت قوة المسلمين متعادلة مع قوة الأعداء تكون هنا الهجرة من باب النافلة، وإذا كانت قوة المسلمين أقل من قوة العدو كانت الهجرة هنا واجبة متعينة لنصرة إخوانهم المسلمين. وهكذا لا تنقطع الهجرة، هجرة مكة المدينة ولا الهجرة بصفة عامة؟ الهجرة بصفة عامة حيثما يكون قتال بين المسلمين والأعداء في أي ثغر من ثغور العالم الإسلامي فتكون هناك هجرة، ولا تنقطع حينئذ للحاجة إليها، والله تعالى أعلم. وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى في باب الجهاد هذا الأثر عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونافع من التابعين مولى عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل المعروف، وهو ثقة صدوق، ويقال في قوة الأسانيد إن سلسلة الذهب في أسانيد الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مالك ونافع من الثقة والحفظ والضمان والائتمان بمثابة. ونافع مولى عبد الله بن عمر، أي أن عبد الله أعتقه فهو مولاه، يروي دائما عن عبد الله ابن عمر. وهنا نافع يروي الحديث موقوفا على ابن عمر لأنه قال بهذا أخبرني عبد الله ابن عمر، ولم يذكر فيه أن عبد الله قال له سمعته من رسول الله. وهذا في اصطلاح العلماء المحدثين يعتبر موقوف، أي موقوف على الصحابي، ولكن يقولون هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن الموقوف إن كان يحتمل الاجتهاد والرأي فهو موقوف على صاحبه، وينظر هل خالفه أحد من الصحابة الآخرين أم لا. وإذا كان لا مجال فيه للاجتهاد فيعطى حكم الرفع على أن الصحابي لم يأتي به اجتهادا من عند نفسه. والحديث هنا موضوعه إخبار، يخبرنا نافع أن ابن عمر أخبره كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. وبنو المصطلق أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، أي على غفلة، باغتهم بالقتال. وأشرنا البارحة أن هذا الحديث طرف في موضوع إعلام العدو وإنذاره بدعوته إلى الإسلام، فإن أبى فإلى الجزية، فإن أبى فليقاتل. وهل إعلام العدو ودعوته إلى الإسلام قبل مقاتلته واجب أو مندوب أو ليس واجبا ولا مندوب، والحرب خدعة؟ هنا نجد للأئمة رحمهم الله كالأحناف والحنابلة يقولون إنه يجب إعلام العدو ودعوته قبل قتاله إن لم تكن بلغته الدعوة، ويستحب إن كان قد بلغته. ونجد مالك رحمه الله يقول إنها لا تجب بحال، أو إنها تجب بلغته أو لم تبلغه. إذن الأقوال في هذا ثلاثة: تجب بكل حال بلغته دعوة أو لم تبلغه، لا تجب بحال من الأحوال بلغته أو لم تبلغه، والقول الوسط يجب دعوة العدو إن لم يكن قد بلغته دعوة الإسلام وعلم به، ولا تجب إن كانت قد بلغته وعرف بمجيء الإسلام ولم يبادر بالدخول فيه. أي قول مطلق بالوجوب، وقول مطلق بالمنع، وقول بالتفصيل. تجب لمن جهل ولا تجب لمن علم. وسنأتي إلى هذا بعد بيان ألفاظ الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإبلهم تسقى على مياههم، فاستاق الإبل وقتل المقاتلة وسبى النساء والذراري. بهذا يستدل من يقول إن من بلغته الدعوة لا حاجة إلى إنذاره أو دعوته قبل قتاله، لأن الدعوة قد بلغته ولم يبادر إلى الإسلام، فتكون دعوته من تحصيل الحاصل. لأنه لو كان على استعداد للدخول في الإسلام لدخل فيه قبل أن يأتيه المقاتل من المسلمين. وما موقف بني المصطلق؟ وهل بلغتهم الدعوة أم لا؟ يتفق العلماء والمعقول بأن دعوة الإسلام منذ أن ظهر صلى الله عليه وسلم قد عمت الجزيرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى الإسلام، وكان في مواسم الحج يعرض نفسه على القبائل. الذي يعرض نفسه على قبائل الحجاج الوافدين من أطراف الجزيرة هل يبقى أمره خفي؟ لا. ولهذا كان بعض شيوخ العرب أو أمراءهم يبعثون من يتقصى الخبر في مكة، كما فعل ابن الصمة، فأرسل ولده وقال: يا بني اذهب إلى مكة وأتني بخبر هذا الرجل. هو في الطائف، فأرسل ولده، فلما جاء ولده قال: يا أبتي، إنه ليأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وبكذا وكذا ومكارم، وذكر له وعدد من حقوق الجوار ومن صدق الحديث ومن الوفاء بالعهد واو. فقال: يا بني، والله إن لم يكن دينا فهو من مكارم الأخلاق. فهذا سمع وهو في الطائف، وأرسل ولدا وتقصى له وعرف حقيقة الإسلام. وهكذا غيره من الأفراد وكذلك الجماعات. فيقولون من منطق العقل ومقامه صلى الله عليه وسلم في مكة تلك المدة يعرض نفسه على القبائل، يكون بهذا قد انتشر خبر الإسلام في جزيرة العرب، فلا حاجة إلى دعوة. ويستدلون بفعله صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. والواقع أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا ببني المصطلق، لأن بني المصطلق كانت لهم سابقة في قتال المسلمين. في غزوة أحد تجمع الأحباش، قريش وحلفاؤها والأحباش ومن تبعهم، من ضمن هؤلاء الذين تجمعوا من المشركين لقتال المسلمين في أحد بنو المصطلق. إذن لا نقول بلغتهم الدعوة فقط، بل بلغتهم الدعوة وحاربوها، فهم يعتبرون في العرف العسكري والسياسي محاربون. وإذا كانوا محاربين لا حاجة إلى أن نذهب ونقول: تعالوا ادخلوا في الإسلام، ما هم داخلين. فيكون قتالهم مباغتة على مبدأ الحرب خدعة. وصف منهم جويرية يأتي حكمه. ومما يمكن أن يذكر في هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، هل حينما قدم إلى مكة ونزل من السنية أرسل من يدعو أهل مكة، ولا أنه قبل أن يخرج كان صلى الله عليه وسلم يعمي أنه يريد فتح مكة على ما سيأتي إذا أراد غزوة ورى بغيرها ودعا الله: اللهم خذ عليهم الأخبار، عمي عنه عليهم الأخبار. كان يعمل سرا في التهيئ لمكة، وقضية حاطب لما أرسل الخطاب وأرسل به ورد. ولما وصلوا مر الظهران وجاء العباس وأمر صلى الله عليه وسلم أن كل واحد في الجيش يوقد نارا مستقلة، لأن هذا كما يقولون من حرب المناورات، أهل مكة لا بد فيهم من سارح ورائح وغادر. فحينما يفاجأ بتلك النيران المنتشرة في بطن الوادي يقع في وهمه عدد الجيش الذي يرعبه. أما لو اجتمعت كل قبيلة ولا كل سرية على نار واحدة كان ذلك تقليلا لحجم الجيش المسلم. ولما أخذ أبو سفيان وراد عمر أن يقتله فأجاره العباس، قال ويحك يا أبا سفيان أسلم، وحمله على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل به على رسول الله، قال أمسكه عندك إلى الصباح. ثم من الغد أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة، أو العباس قال لرسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر أعطيه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان وماذا تسع دار أبي سفيان يا محمد؟ قال من دخل بيته وأغلق على نفسه فهو آمن. يبقى كل إنسان يأمن في بيته إذا ترك القتال. وقسم الجيش قسمين، قسم دخل من أعلاها وقسم دخل من أسفلها وإلى آخره. إذن ما أرسل إليهم، ولما وصلهم ما قاتلهم، بل إنه عم وورى بغيرها عند الخروج وعند أشراف مكة ما أخبرهم. فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم بداية من الخروج يعمي بغيرها ويدعو الله أن يخفي أمرها عليهم إلى آخر ذلك. ومما يقوله الآخرون قالوا حديث عائشة ما أمر أميرا على جيش ولا سرية إلا أوصاه، ومما أوصاه به على ما سيأتي أنك إذا أتيت قوما فادعوهم. وعندنا أيضا بجانب هذا حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فكف، فإن لم يجيبوك لذلك فأعلمهم أن عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوك فكف عنهم، وإن لم يجيبوك فاستعن بالله وإيش وقاتله. فهذا مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه. وفي خيبر لما أعطى صلى الله عليه وسلم الراية في قصة علي رضي الله تعالى عنه ومضى، قال امضي على رسلك أو على اسم الله ولا تلتفتن. فلما مشى علي خطوات وقف ولم يلتفت ولم يرجع إلى الوراء ونادى يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قالوا خيبر لديها علم وفيها بنو قينقاع الذين أجلاهم بنو النضير الذين أجلاهم رسول الله إلى خيبر، فخيبر أقرب ما تكون إلى المدينة وعندها خبر، ومع ذلك قال قاتلهم على أن. ويرى أصحاب هذا القول بضرورة إعلامهم أن يكون ذلك تسهيلا على الجيش، لأن الجيش إن كان جاهلا ولم تبلغه الدعوة وجاء قوم يقاتلونه لم يعرفوا على ما يقاتلون، فلربما ظنوا أن المقاتل يقاتل لمال أو أرض أو غير ذلك فيقوم يدافع بقوة. أما إذا عرف بأنهم جاءوا يقاتلونهم على الدخول في الإسلام فيكون عندهم بصيرة، فلربما فكروا في الإسلام واختاروه على ما هم عليه. إذن إذن الأعداء قبل القتال أهو واجب أهو ليس بواجب أو التفصيل في ذلك؟ وكان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا بيت قوما أي بات بالقرب منهم ينتظر طلوع الفجر إن سمع أذانا جنب عنهم وإن لم يسمع صبحهم دون أن يخبرهم، لأن إخبارهم ربما يمكنهم من الفرار أو التشتت، وإن أيضا إخبارهم ربما يعطيهم فرصة بالتهيئ والتجمع وأخذ القوة أكثر فتكون مباغتتهم أولى. ولذا قالوا إذا خاف الأمير أو القائد فوت العدو بأنه إذا علم بمقدمهم تشتت فوق رؤوس الجبال وبطون الوديان وأين يذهب المسلمون يتابعونهم. إذن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام قبل القتال نوع من الإعلام والإعذار، ويعدها أي هذه الطريقة كثير من المسلمين والكتاب من محاسن القتال في سبيل الله، لأن غير المسلمين يخدعون أو يخادعون أو لا يخبرون الخصم أو العدو. روسيا استحلت استراليا في 6 ساعات، أنزلت الدبابات والجنود بالمظلات وست ساعات كانت احتلت الدولة بكاملها. فالذي يهمنا هنا من محاسن الإسلام ومن آدابه وبيان الغاية والغرض من القتال في سبيل الله، ليس الغرض جمع مال وليس الغرض استرقاق الأحرار وليس الغرض الاستيلاء على أرض بخيراتها أو منتجاتها، لا، الغرض الأساسي هو إدخال الناس في الإسلام. فإنهم أجابوا لذلك بالسلم وبالهون فالحمد لله، وفروا على أنفسهم جهد القتال ووفروا على المسلمين جهد الجهاد. فإن أبوا النتيجة ايش؟ ها، القتال. نقف هنا نقطة خفيفة وان كانت ثقيلة في الوقت الحاضر، لان بعض المتأخرين يقولون ان القتال في الاسلام انما هو شرع دفاعا عن النفس. طيب الرسول لما ذهب الى خيبر كان دفاع عن النفس؟ ولما غار على بني المصطلق كان دفاعا عن النفس؟ ولما ذهب لفتح مكة كان دفاعا عن النفس؟ وهنا ادعهم البداية من المسلمين، ان اجابوك فالحمد لله والا افرض عليهم الجزية، إن امتنعوا قاتلهم. أين الدفاع عن النفس؟ وأين كما يقولون لا إكراه في الدين؟ لا تقاتلوا الناس على أن يسلموا ويسلموا كرها، لا لا إكراه في الدين. ويتورط في هذه بعض كبار الكتاب في من بحث التشريع الإسلامي، تقول خلاص بعد ما ظهر الدين ما عاد هناك لزوم لقتال، الناس أحرار يختار لنفسه ما يشاء. ولو كان الأمر كذلك لماذا هذه التعاليم للأمراء سواء أمراء الجيوش أو قادة السرايا؟ ثم لماذا هذا الباب في كتب الفقه عند الأئمة الأربعة باب الردة، وأن من ارتد عن الإسلام يمهل إلى متى؟ كما قال أحمد، إن كانت ردته بجحود فرض من فروض الإسلام 24 ساعة، كمن جحد الصلاة أحمد يقول ينظر 5 صلوات فإن صلى وإلا قتل. الآخرون يقولون لا اعطوا مهلة، كم المهلة؟ 10 أيام، فإن رجع وإلا قتل. لماذا تقتلونه ما دامت هناك حرية الأديان؟ لماذا تقتلونه وهناك لا إكراه في الدين؟ قالوا الردة خلاف الكفر ابتداء، الكافر ابتداء أهون من الكافر الذي يرتد بعد إسلامه، ولهذا لا يقبل منه إلا العودة إلى الإسلام وإلا القتل. كما قال عمر، لو كنت أنا لعرضته على الباب الذي خرج منه وأطعمه كل يوم رغيف حتى يعاود الإسلام. قالوا إن خطر المرتد على المسلمين خطر على الإسلام، لأنه إذا أسلم ومشى مع المسلمين مشوارا سنة سنتين شهر شهرين ثم جاء وتوقف وانسلخ عن جماعة المسلمين، إيش بك توقفت؟ إيش بك تركت الإسلام؟ لا، لأن كنت أظن الإسلام شيء عظيم والإسلام صفته، بعدين وجدنا ما هو شيء. تكون ردته عن الإسلام طعنا في صحة الإسلام وفي حقائقه وفي صلاحيته للعالم، حينئذ لا يقبل منه. إذن دعوة لا إكراه في الدين بترك القتال وترك قتال جهاد الكفار مع القدرة دعوة باطلة. حرية الأديان هذه أيضا باطلة، وإلا لما قتل المرتد. ولا إكراه في الدين يجمع علماء التفسير أنها نزلت حينما خرج بنو النضير، كانوا في وجودهم قبل الهجرة، المرأة إذا كانت مقلات لا تلد تجعل نذرا عليها، إن هي ولدت تهود ولدها، ما كان في دين إلا اليهودية، فتهود بعض أبناء المسلمين في المدينة الأنصار أو الأهل المدينة، لما جاءوا أجلوهم صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، هؤلاء الذين دخلوا اليهودية خرجوا مع اليهود وتركوا آباءهم، فتمسك بهم الآباء شكوهم إلى رسول الله، نزلت لا إكراه في الدين أي في بادئ الأمر، أما بعد ذلك فلا. أمرت أن إيش؟ أقاتل الناس حتى يشهدوا، ما هو حتى يكفوا عن قتالنا دفاعا عن النفس، لا، أقاتلهم لغاية وهي الدخول في الإسلام. هذا باب آخر، لكن بالمناسبة تعرضنا إليه لأن هناك من المعاصرين من تورط في هذه القضية. فدعوة العدو قبل البدء في قتاله نوع من تعاليم الجهاد في الإسلام قبل دخول المعركة، كما أن هناك من التعاليم وصية الأمير، وصية القائد، تهيئة اللوازم، وفي النواحي العسكرية مبادئ كثيرة قبل الدخول في المعركة. لا بد للقائد المسلم قبل أن يدخل معركة مع العدو أن يعرف علما شبه اليقين كم تعداد العدو، ما هي مقوماته، ما نوع سلاحه، ما منهجه في القتال. والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما جيء بالغلامين وسألهما علي ومن معاه، هل أنت مع النفير أم مع الإيش العير، أنت مع أبي سفيان ولا مع أبي جهل؟ قال لا، مع أبي جهل. يضربونه والرسول يصلي ويسمع، فإذا أوجعه الضرب قال لا، مع أبي سفيان يعني مع العير، فيطمعون في أخذهم العير فيتركونه. حتى سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل وقال لهم وعجبا، إن صدقكم ضربتموا وإن كذبكم تركتموا. إنه لمع النفير. وسأله صلى الله عليه وسلم من باب الاستطلاع عن عدد العدو ومعرفة قوته، كم القوم يا غلام؟ قال لا أدري. من تعرف منهم؟ ذكر صناديد قريش. قال ما تعرف عددهم؟ قال لا. كم ينحرون كل يوم؟ هذا علم الإحصاء. قال يوم ينحرون 10 من الإبل ويوما ينحرون 9. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 1000 و900. ولذا في علم الإحصاء لو أرادت جهة معينة أن تقف على عدد مدينة من المدن، ما هي قال ما تتبع كل بيت وكل شقة وكل خيمة وكل كذا، لا، تأتي إلى عمومات. مثلا تأتي إلى الأفران التي تخبز، وكل كم تخبز من قرص في اليوم؟ يخبز 1000، وأنت وأنت وأنت 100,000 قرص تخبز في اليوم وتؤكل. كم العدد الذي يأكل 100,000؟ تنتج مثلا 1000 قرص، 1000 قرص تكفي كم واحد؟ يأتون على استهلاك الماء، كم جالون يستهلك في اليوم؟ السكر، الكذا. فيستدلون باستهلاك المواد الأساسية على العدد. هذا نوع من أنواع الإحصاء والمعرفة إذا لم تكن هناك إحصائية عددية دقيقة كما هو في بعض البلدان. فلا بد قبل أن يدخل القائد معركة مع عدوه أن يعرف العدد، ثم يعرف مؤهلاته ونوع سلاحه، ثم يعرف طريقته في القتال، فر وكر أم مصادمة، استعمال السهام أكثر أم السيوف، أو ليكون على بينة ليقسم جيشه ويوزع رجاله حسب الاختصاصات وحسب الإمكانيات. ومن ضمن ذلك كما يسمونه آداب الجهاد. وآداب الجهاد تكون قبل البدء فيه. وأيضا كذلك أين تكون أرض المعركة؟ فاختيار أرض المعركة من حنكة القائد، ومتى يكون، وموقف العدو منه. فإذا كان في الصباح وعند طلوع الشمس، هل تكون الشمس في مواجهة جيشه أم تكون من ورائه؟ إن كانت من أمامه ستغزل عينه، ولا يرى خصما، وتغزل السيوف لمعان السيوف مع الايش؟ مع الشمس ترهق النظر. وان كانت من وراء ظهره كانت عونا له على عدوه، وكما يقول بعض النقاب وقعة الحرة اشتد أورها على المسلمين لأنها كانت بعد الشروق، وشروق الشمس من هناك، وهم خرجوا من المدينة من هنا، فكانت الشمس في عيونهم مع لمعان السيوف ساعدت العدو عليهم. إذن العدو القائد لابد أن يختار أرض المعركة، ولنفرض بأن العدو سبق إلى أرض المعركة وتخير المنزل كما فعل صلى الله عليه وسلم في بدر حينما نزل أول ما وصل. جاء الحباب بن المنذر وبكل أدب وبكل احترام وأمس وطاعة وامتثال، يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله؟ فلا قول لأحد سمعا وطاعة، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال لا، الحرب والمكيدة. قال إذن الرأي عندي، دي عندي، ليس هذا بمنزل، لا يصلح لأرض المعركة، لا يصلح أن نلقى العدو فيه، ولكن نذهب ونتقدم إلى آخر بئر في بدر ننزل عليه ونعور الآبار التي وراءنا، ولم يبق هناك بئر أمامنا، وننزل على البئر الأخير ونبني لنا حوض نملأه بالماء ليكون يسيرا بالغرف والشرب، ما ننتظر حتى نمتح ونطلع المية من البئر وقت المعركة، فننزل على ماء ولا ماء للعدو. وفعلا كان اختيار أرض المعركة بالنسبة لإمكانيات الحرب نوع من ثقافة الجند، نوع من حنكة القائد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من الحباب كان معه جبريل عليه السلام يصف المسلمين، فسمع صوتا في السماء فالتفت فنزل ملك فقال يا محمد الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما قال الحباب. الرأي ايش؟ ما قال الحباب. اذن الرأي مشهورة، اذن القتال في الاسلام مسؤولية كل فرد، وليس للأركان وليس للقادة وليس لمجلس المجلس العسكري أو لا، كل مسلم في أرض المعركة يتحمل مسؤوليتها. لماذا؟ لأن المعركة معركته، وليست معركة الرؤساء ولا السادة للمغنم والاستيلاء والاستعمار لا، إنما هي لكل مسلم لإعلاء كلمة الله. ومن هنا سولت الحباب نفسه أن يبدي ما عنده، وانشرح أو ارتحب إليها صدر النبي القائد الأعلى، ينزل عليه الوحي، يستمع لفرد من الأفراد. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يتكلم عن عقيدة ويقين. فيأتي الملك ويقول، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، أتعرف هذا يا جبريل هذا الملك؟ يبغى يثبت ما يدري من فين جاي. قال يا محمد ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، والله هذه ناحية ثانية كما من جنسك، ملائكة السماء كثير، ولكنه ملك وليس شيطان. هذا اللي احنا عايزين، لا يكون الشيطان تمثل وجاء يخدعنا كما ظهر وتمثل قريش وقال اني جار لكم، كانوا يخافون من كنانة فقالهم اني جار لكم، ومشى معهم وفي يده فلان الى ان اقترب من بدر انفلت منه وطار مع جماعته الى البحر. يناديه يا فلان يا فلان، كلا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. فهنا لو نزل العدو وبادر إلى الأرض الصالحة في أرض المعركة، القائد المحنك ينزل ويبادر ولكن ينسحب بانتظام إلى أن يزحزح عدوه عن مكانه ثم يلتف به ويحل محله. إذن اختيار الموقع ومعرفة العدد ونوع السلاح وأسلوب القتال من لوازم النظر والمعرفة قبل الاشتراك في المعركة. ثم اختص الإسلام بدعوة العدو إلى الدخول في دين الإسلام. أما آداب الجهاد في سبيل الله أثناء المعركة فهذا ما تميز به الإسلام، قال ما سيأتي: لا تقتل امرأة ولا وليد ولا شيخا هارم، وكما قال أبو بكر: ستجدون أشخاصا خكفوا في الصوامع فدعوهم وما هم عليه. وكذلك آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة وماذا يكون ومعاملة الأسارة وإلى آخره. إذن قضية بني المصطلق باغتهم صلى الله عليه وسلم لأنهم ليسوا عالمين بالدعوة فحسب، بل هم محاربون، لأنهم شاركوا المشركين في قتال المسلمين في أحد. إذن دول ما هم في حاجة إلى أن تعلمهم، في حاجة إلى أن تأخذهم بغتة، والحرب خدعة. إذن هذه المسألة وهي دعوة العدو قبل بدء القتال ترجع إلى طبيعة العدو. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فهذا يتعين. وجدنا بعض الكتاب المتأخرين يقول: لم يبقى على وجه الأرض من لم تبلغه الدعوة، وهذه الإذاعات وهذه قنوات التلفاز وهذه الأقمار الصناعية وهذه وسائل الإعلام، لم يبقى أحد لم يعلم. وقد شاهدنا، خرجنا مرة في الرياض في السبعينات في العطلة للتنزه بعد اختبارات، شاهدت راعي غنم معلق راديو ناشنال على ظهر الكبش هو ماشي جنبه يسمع. يبقى هذا بلغته ولا ما بلغتوش؟ ها؟ تقدر تقول بلغته لأن الراديو قدامه، بلغت الكبش. وتقدر تقول يمكن ما يدري ايش اللي يسمع، جاهل. ولكن الذي لا خلاف فيه ولا مناكرة ما شهدناه في ماليزيا، رجل الغاب، هناك بعض الغابات يقطنها نوع من البشر يعيشون كما تعيش وحوش الفلا، عريان مرة واحدة ولم يعرف أي لغة يتكلم، أو في حسباننا نحن، قد يكون هما فيما بينهم يتفاهمون. وماليزيا تقوم بأخذهم باصطيادهم، وجعلت لهم غابة صناعية، وكل من جاءت به من الغابة الطبيعية أطلقته هناك، ثم أخذت تؤنسهم تدريجيا، جعلت لهم أكواش أنهار تمشي وأشجار ماء زي ما كان يعيش، وتجدهم منثورين تحت الشجر فوق الشجر عند الماء. وأقامت أكواخ خشبية على حافة تلك الأنهار، ويأتون بهم هناك يحطونهم ذكر وأنثى، ما هم عارفين الزوج من الزوجة، ويأتون لهم بالثياب. ما هو الثياب؟ قطعة قماش طول مترين، في الوسط فتحة تدخل الرأس، نص القماش وراه ونص القماش قدامه والجانبين يهم فيها الهواء، هذا هو لباس. من بكرة يجدونها مقطعة، قطعوها وجيبوا غيرها، يأتون لهم بالطعام، يأكلون الطعام ويكسرون الأواني، يرمونها في الوادي، ويأخذونهم بالتدريج حتى يستأنس الزوج منهم، ينقلونهم إلى أكواخ أخرى فيها فراش، فيها وسائل نوم، وهكذا يبقي على عورته ما يسترها. فهل يمكن لنصف عاقل أن يقول هؤلاء بلغتهم دعوة؟ ما يمكن. ومن الذي بلغهم؟ أعتقد حتى الشيطان ما يعرف لغتهم حتى يتفاهم معهم، لأن نفس القائمين على هؤلاء الناس كما شاهدنا بالإشارة فقط يتبعون الإشارة باللفظ، لكن ما قد سمعنا حرفا واحدا من هؤلاء الأفراد. أعتقد قصة عجيبة سمعتها من الشيخ عبد الرحمن الإفريقي الله يغفر، هنا كان في ينبع قاضي ومعلم رايح المسجد يوم الجمعة، لقيه شخص نازل من جبل رضوى، المؤذن يؤذن، فوقف هذا الشخص واستوقف الشيخ، يا العبد لأنه أفريقي وقف كنا، قال هذا اللي صايح صايح ليش؟ من يعني من المؤذن؟ هل اللي صايح هذا وش فيه ايش عنده يصايح ليش؟ قال انت ما تعرف الصياح وهذا؟ قال لا. قال هذا يؤذن. قال وش اذانه؟ قال له هذا يوم الجمعة. قال وش جمعته؟ فاذا الرجل لا يعرف شيء. قال من فين جاي؟ قال من قمة الجبل. في ناس هنا؟ قال فيه البعض. مثل كده؟ قال مثل. قال طيب تعال معي. أخذه على المسجد وعلمه كيف يتوضأ وجلسوا جنبه وصلى، ثم أخذه على البيت تغدوا، وأخذ يكلمه عربي بدوي عن الإسلام وعن الصلاة وعن وعن وعن وعن إلى أن جاء العصر. توضأ وقام إلى المسجد وصليا ورجع إلى البيت إلى الغد، بات عنده ومن الغد. قال يا شيخ أبغى أروح. قال له بشرط. قال شو؟ قال اللي سمعته مني وتعلمته تعلم جماعتك. الجمعة المقبلة جاء بعشرة أشخاص واستقبلهم الشيخ وأخذ يعلمهم ما يلزم عليهم في الإسلام من المبادئ. الجمعة التي بعدها جاءوا بعشرين، ثم قال لهم الشيخ أنتم أصبحتم جماعة ويجب أن يعلم بعضكم بعضا. فإذا وجدنا هذا في القرن الموجود المعاصر وهم ينطقون العربية ويعيشون في قمم الجبال ولم يخالطوا الناس ولم يعلموا شيء، هل نقول هؤلاء يقاتلون ابتداء ولا يعلمون؟ يعلمون. وأعتقد هناك قضية يتفق عليها الجميع، مسائل الخلاف في العقائد. ينص ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن من كان على عقيدة فاسدة ولو كانت عين الشرك لا يؤخذ لأول وهلة، يؤخذ ويعلم ويبين له وتقام له الأدلة إن كان يفهم الدليل و إلى أن يفهم ويعرف فعلا، ثم بعد ذلك يصر ويعاند ولا يأخذ بما سمع ويرجع إلى جماعة المسلمين. مجمعون على أنه لا يؤخذ وإنما يعلم ويبين له إلى آخره. إذن الدعوة قبل القتال ترجع إلى الجماعة التي ستقاتل، بلغتهم أو لم تبلغهم. وقد يقول كما يقول بعض الأحناف والحنابلة، قد تكون مستحبة لمن بلغته تذكيرا له وطمعا في تجديد فكره وتغيير رأيه وأن يدخل في الإسلام، والله تعالى أعلم.